ولا بالجعد القطط ولا بالصبد، كان ربعة بين الرجال، أشرب أبيض مشربا بحمرة، لا بالمطهم ولا بالمكلثم، سواء الصدر والبطن دقيق المسربة، شثن الكفين مسيح القدمين، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، من رآه بداهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، كان أحلم الناس، أحكم الناس، أعلم الناس، أشجع الناس، أعظم الناس تواضعا، أكثرهم عن العورات إغضاء، وعن الزلات صفحا وتسامحا، ما كان فظا ولا غليظا ولا سخابا بالأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. من أجل هذا أحبه الصحابة رضوان الله عليهم، أحبوه لما رأوا من رأفته، من رحمته، من بره، من إحسانه صلوات الله وسلامه عليه. ما كان طامعا في أموالهم حاشاه، ولا منتهكا لأعراضهم، ولا متعرضا لأسرارهم، ولا جالدا لظهورهم، ولا كان صلوات ربي وسلامه عليه بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، بل كان يقف بين أصحابه رضوان الله عليهم يقول لهم: أيها الناس، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يقول لهم: من ترك مالا، هذا المال يأخذه ورثته، من ترك دينا، من مات وعليه دين، أو من ترك ضياعا، أي ترك أولادا لا عائل لهم، فهذا كله علي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم جاهلهم، يهدي ضالهم، يرشد حائرهم، يرفق على ذوي الحاجة منهم، يغيث ملهوفهم، ينفس كربة مكروبهم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، ومن أجل هذا أحبوه. فيا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن واجبا علينا أن نعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدره، إن واجبا علينا أن نحيي سنته، أن نتعلم سيرته، أن نقتدي به، أن نحب من كان يحبه من المهاجرين والأنصار، أن نحب من كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب أصحابه، نحب آل بيته عليهم السلام، نحب الأفعال التي كان يحبها صلوات ربي وسلامه عليه، وفي الوقت نفسه نبغض من يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغض من كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أبغض الصحابة أو سبهم أو أساء إليهم، أو أبغض آل البيت الكرام أو أساء إليهم، أو انتقصهم حقوقهم، فإننا نبغضه في الله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض من أبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحيي سنته عليه الصلاة والسلام في حياتنا، في منشطنا ومكرهنا، في عسرنا ويسرنا، في مرضنا وصحتنا، في غنانا وفقرنا، في ليلنا ونهارنا، في مدخلنا ومخرجنا، في مظهرنا ومخبرنا. ننظر ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يقتدون به ولو لم يعرفوا الحكمة، ما كانوا يسألون لما صنعت لما تركت، بل كانوا يصنعون مثل الذي صنع ويتركون ما ترك مقتدين به متأسين بحاله صلوات ربي وسلامه عليه. كان يصلي بهم إحدى صلاتي العشي مستقبلا بيت المقدس، فأنزل الله عليه وهو في الصلاة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاستدار عليه الصلاة والسلام، واستدار الصحابة من ورائه دون أن يعلموا ما الذي نزل، ما الذي كان. حين كان يصلي بهم فخلع عليه، خلع الصحابة نعالهم، وبعد الصلاة سألهم: لما صنعتم ذلك؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك قد خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل قد أتاني وأخبرني أن فيهما نجاسة. وكذلك اتخذ صلوات ربي وسلامه عليه خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم الذهب ثم نبذه عليه الصلاة والسلام وقال: لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، علينا أن نتذكر دائما قول ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعملا يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى كل يدعيها، وهذه الدعوى لا بد لها من بينة تصدقها، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. إن الذي يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن ينظر في حاله: هل اتبع شرعه؟ هل عظم أمره؟ هل اجتنب نهيه؟ هل عمل بسنته؟ هل ذب عن حياضه؟ هل أحب من كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل أبغض من كان يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل صار الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ يا أيها المسلم، يا عبد الله، يا من تدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حالك مع صلاة الصبح التي أوصانا بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وأخبرنا بأنها أثقل صلاة على المنافقين مع صلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذه صلاة الصبح، ما حالك معها؟ هل أنت مواظب عليها؟ في جماعة المسلمين حين تسمع المنادي يقول الصلاة خير من النوم تخرج إلى المسجد خفيفا طيب النفس سريع الخطى ترجو ما عند الله من أجر وثواب أم الأخرى والعياذ بالله. وقد قال ربنا جل جلاله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا من تدعي المحبة سل نفسك أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مظهرك ومخبرك في مطعمك ومشربك في مدخلك ومخرجك في سرك وعلانيتك. إن إنسانا يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يسلم المسلمون في أعراضهم من لسانه لهو كاذب في دعواه. وإن الذي يدعي محبته ثم بعد ذلك لا يبالي بأن يسفك دماءهم لهو كاذب في دعواه. وإن الذي يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمد يده ليسرق من أموالهم ويتخوض في مال الله ويأخذ من المال خاصه وعامه من أجل أن يحقق شهواته ويلبي نزواته لهو كاذب في دعواه. وكذلك تلك المرأة التي تكشف ما أمر الله بستره، تلك المرأة التي تعصي زوجها، تلك المرأة التي تنشر أسرار بيتها لهي كاذبة في دعواها. يا أيها المسلمون يا عباد الله، لا بد أن نراجع أنفسنا وأن نجدد لله عز وجل توبة وأن نجدد عهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نحيي سنته وأن نعرف سيرته وأن نقتفي خطاه وأن نترسم نهجه وأن نسير كما سار صلوات الله وسلامه عليه. فإن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أراد عبد الله المؤمن أن يتحول حاله من الشدة إلى الرخاء ومن العسر إلى اليسر ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير عليه أن يجدد عهده مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى لا يخلف الميعاد. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مطواعين، لك رهابين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، وانصر إخواننا المجاهدين. اللهم ثبت أقدامهم، وقوي شوكتهم، واجمع كلمتهم، ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نسألك لإخواننا المحاصرين في حلب نصرا عزيزا وفرجا قريبا. اللهم عجل فرجهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم فك أسرهم. اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين في كل مكان نصرا عزيزا وفرجا قريبا. نسألك لإخواننا المسلمين في فلسطين وفي إريتريا وفي إثيوبيا وفي سجون الطغاة في كل مكان أن تفرج عنهم بفرج قريب من عندك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وأقم الصلاة.